ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ابن أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، أداة شرط، من أداة شرط، وجوابها كان كصيام الدهر. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، صيام رمضان كاملا وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شهر شوال، هذا يعدل صيام ماذا؟ صيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان 30 يوم، 30 في 10 300 يوم، و6 في 10 60 يوم، هذه تساوي سنة كاملة. واضح؟ كان كصيام كصيام الدهر، والدهر يراد به العام السنة كصيام سنة كاملة. الدهر يطلق على الوقت الطويل، أيام طويلة. وعامة أهل العلم على استحباب الصيام الست من شوال، وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، فقال بكراهة صيام الست من شوال. وعلة الكراهة عنده قربها من رمضان، وخوفه من أن يظن الناس وجوبها عليه. ولا شك أن هذا التعليل قد عارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. قوله في سبيل الله، قيل إن المراد في سبيل الله أي في الجهاد، يعني يجاهد وهو صائم. وقيل في سبيل الله يعني لوجه الله، يعني لوجه الله. فمن قال إنه في سبيل الله بمعنى في الجهاد جعله خاصا به، ومن أطلقه من أهل العلم جعله غير خاص بالجهاد، وهو أظهر والله أعلم. لأن كلمة في سبيل الله كلمة عامة ليست خاصة بالجهاد، فهي تنطبق على الجهاد وعلى غير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان الفضل لمن فعل ذلك ماذا؟ أن يباعد الله في ذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم. والصوم كما لا يخفى له ميزة تختلف عن غيره، وقد تكلمنا عن ذلك في بداية الكتاب، وأن الصيام لما كان له خبيئة بين العبد وبين ربه يختلف الصائم عن المفطر في نظر الناس، لو لم يأكل في ماذا؟ في النية، في القصد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فهو أمر خفي لا يطلع عليه. فلأجل هذا كان الصيام كان له هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقوله 70 خريفا، الخريف هو الموسم الذي يقع بين الصيف والشتاء، الشتاء والصيف، هذا الخريف. واضح؟ والله أعلم. نعم. مسألة هذه مسألة من المرأة مثلا لو كانت نفساء أو حاضت أيام مثلا، أو من إنسان كان له مرض أو عذر ما استطاع الصيام وكان عليه قضاء من رمضان، أولا هل يبدأ بصيام رمضان أو بصيام شوال؟ لا شك أن الأفضل والأكمل هو أن يبدأ برمضان ثم شوال، يبدأ برمضان ثم شوال، هذا أكمل وأفضل. ومن أهل العلم من يجعله واجبا أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، من يجعله واجبا. فمن أهل الذي يجعله واجبا يقول حتى لو خرج شهر شوال فإنها تبدع في الصيام. ومن جعل الأمر في ذلك واسعا بأجل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر صيام أو قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فمن أخره أو قال بتأخيره أجاز لها أن تقضي في أو تصلي عفوا تصوم الست من شوال قبل أن تقضي أيام رمضان. واضح؟ وأرجو إن شاء الله من المرأة لو ضاق عليها الوقت ولم تستطع أن تجمع بين صيام رمضان وصيام شوال أنها إن بدأت بصيام شوال ثم صامت بعده رمضان أنه يجزئها، والله أعلم. كذلك الذين أوجبوا البدء برمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال صام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فجعل الفضل لمن صام رمضان وانتهى من فضل صيام رمضان ثم زاد عليه صيام الست من شوال. هذا والله أعلم. ما يجمع النية بين صيام ست من شوال وقضاء رمضان، الفريضة هذه مقصودة لذاتها وصيام الست مقصود لذاته فلا يجمع بينهما. لو صام ست من شوال مع الاثنين ما في بأس.